الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا قلت جاء زيد فعمر، الفاء هنا تفيد شيئين، ما هما؟ الترتيب والتعقيب. أحسنت. ما الفرق بينها وبين ثم؟ ثم تفيد الترتيب مع التراخي. مع التراخي، أحسنت. والفاء مع التوريث. والفاء مع التعقيب، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا قلت أطلب الفقه أو النحو، أطلب الفقه أو النحو، أو هنا للتخيير أو الإباحة؟ الإباحة. الإباحة، أحسنت. وما الفرق بينهما؟ التخيير يتعذر الجمع بين الاثنين. أحسنت، بارك الله فيكم. التخيير يتعذر الجمع بين المتعاطفين، أما في الإباحة فلا يتعذر الجمع، يجوز الجمع بين المتعاطفين. في قولك جاء زيد زيد، هذا توكيد لفظي أو معنوي؟ توكيد لفظي، أحسنت. ماذا تقول في إعراب زيد ثاني؟ نعم، توكيد لفظي. نعم، أحسنت، توكيد لفظي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إلى آخره. ما المقدم، أن تقول جاء زيدان أنفسهما أو نفسهما، أو تثني تقول نفساهما؟ أنفسهما الجمع، أحسنتم. في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ما إعراب قوله تعالى كلهم؟ توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. أحسنت، أجمعون، أحسنت، توكيد ثاني مرفوع وعلامة رفعه الواو، أحسنت، الواو. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالد شيخه والسامع والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: باب البدل، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. والبدل على أربعة أقسام: الأول بدل الشيء من الشيء، ويقال له بدل الكل من الكل، نحو جاء زيد أخوك. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، وقال الله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله في قراءة الجر. والثاني بدل البعض من الكل، سواء كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا، نحو أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه، ولا بد من اتصاله بضمير يرجع للمبدل منه، إما مذكور كالأمثلة أو مقدر كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، أي منهم. الثالث بدل الاشتمال، نحو أعجبني زيد علمه، ولا بد من اتصاله بضمير إما مذكور كالمثال أو مقدر كقوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار، أي فيه. والرابع البدل المباين، وهو ثلاثة أقسام: بدل الغلط، وبدل النسيان، وبدل الإضراب، نحو رأيت زيدا الفرس، لأنك إن أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فقلت زيدا، فهذا بدل الغلط. وإن قلت رأيت زيدا ثم لما نطقت به تذكرت أنك إنما رأيت فرسا فأبدلته منه، فهذا بدل النسيان. وإن أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا ثم بدا لك أن تخبره ثم بدا لك أن تخبر بأنك رأيت الفرس، فهذا بدل الإضراب. ومثال الفعل من الفعل قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. ويجوز إبدال النكرة من المعرفة، نحو قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا آخر التوابع. قال رحمه الله: باب البدل، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فإذا قلت جاء أخوك زيد، فزيد تابع لقولك أخوك في الإعراب، وهو المقصود بالحكم، الحكم هنا هو المجيء، فزيد هو المقصود بالحكم، ولا واسطة بينه وبين متبوعه. هذا معنى قولهم البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قال رحمه الله: وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. فالبدل يدخل في الأسماء والأفعال، وهو تابع للمبدل منه في رفعه ونصبه وخفضه وجزمه. قال رحمه الله: والبدل على أربعة أقسام. الأول بدل الشيء من الشيء، ويقال له بدل الكل من الكل، وسماه ابن مالك البدل المطابق. ودخول أل على كل وبعض مما لا يرتضيه أكثر اللغويين والنحاة، وقد عبر ابن هشام في القطر ببدل كل من كل بدون أل، أو ببدل بعض من كل هكذا بدون أل. وقال رحمه الله في الشرح: وإنما لم أقل بدل الكل من الكل فرارا من مذهب من لا يجيز ذلك، وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس. بدل شيء من الشيء أو بدل كل من كل أو البدل المطابق، ضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه في المعنى. قال: نحو جاء زيد أخوك. جاء زيد فعل مفاعل، أخوك بدل كل من كل، مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. صراط الثانية بدل كل من كل، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقال تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله في قراءة الجر. الاسم الكريم بدل من العزيز، والآية فيها قراءتان متواترتان، الجر وتوجيهها ما سبق أن الاسم الكريم بدل من العزيز، والقراءة الثانية الرفع. قال رحمه الله: الثاني بدل البعض من الكل، أو تقول بدل بعض من كل، بأن يكون البدل بعضا من المبدل منه. هذا ضابطه، أن يكون البدل بعضا من المبدل منه. قال: سواء كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا، نحو أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. فثلثه مثلا بدل بعض من كل، منصوب، وتقول مثل ذلك في قوله نصفه وفي قوله ثلثيه. قال: ولا بد من اتصاله بضمير يرجع منه للمبدل منه، إما مذكور كالأمثلة: أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف نصفه، أكلت الرغيف ثلثيه، اتصل بضمير يرجع للمبدل منه. أو مقدر كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع منهم إليه سبيلا، فهذا ضمير يعود على المبدل منه. من اسم موصول مبني في محل جر، بدل من الناس وهو بدل بعض من كل، وهو بدل بعض من كل لأن الناس يعم المستطيع وغيره. فقوله من استطاع خصص عموم الناس. ثم قال رحمه الله: الثالث بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية، أن يكون بينهما ارتباط بغير الكلية والجزئية. قال: نحو أعجبني زيد علمه. أعجبني زيد فعل وفاعل، علمه بدل اشتمال، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال رحمه الله: ولا بد من اتصاله بضمير ليربط بين البدل والمبدل منه، إما مذكور كالمثال: أعجبني زيد علمه، البدل هنا علمه، اتصل بضمير يربطه بالمبدل منه. أو مقدر كقوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار. النار بدل اشتمال من الأخدود، مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. قال: أي فيه، أي قتل أصحاب الأخدود النار فيه، أي النار في الأخدود. قال رحمه الله: الرابع البدل المباين، وهو الذي لا يكون بدل كل من كل، يعني لا يكون مطابقا وليس بدل بعض من كل، لا يكون بعضا من المبدل منه، ولا يكون من بدل الاشتمال. وهو ثلاثة أقسام: بدل الغلط، وبدل النسيان، وبدل الإضراب. بدل الغلط هو ما يذكر فيه المبدل منه غلطا ثم يذكر البدل لإزالة ذلك الغضب. وأما بدل النسيان فهو ما يذكر فيه المبدل منه قصدا، ثم يتبين للمتكلم فساد قصده فيذكر البدل الذي هو الصواب. فالغلط متعلق باللسان، والنسيان متعلق بالجنان. قال: وبدل الإضراب، وهو ما يذكر فيه المبدل منه قصدا ولكن يضرب عنه المتكلم، فهو أخبر به أولا ثم بدأ له أن يخبر بشيء آخر من غير إبطال للأول. قال: نحو رأيت زيدا ينفرس، هذا المثال صالح للأنواع الثلاثة. قال: لأنك إن أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فقلت زيدا فهذا بدل الغلط، وإن قلت رأيت زيدا ثم لما نطقت به تذكرت أنك إنما رأيت فرسا فأبدلته منه فهذا بدل النسيان. وإن أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا ثم بدا لك أن تخبر بأنك رأيت الفرس فهذا بدل الإضراب. قال رحمه الله: ومثال الفعل من الفعل قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. أين البدل هنا؟ يضاعف. أحسنت أحسنت. البدل هنا في قوله تعالى يضاعف، ومن يفعل ذلك، يفعل فعل الشرط، يلقى أثاما يلقى جواب الشرط، يضاعف بدل كل من يلقى مجزوم وعلامة جزمه السكون، يضاعف مجزوم وعلامة جزمه السكون. قال رحمه الله: ويجوز إبدال النكرة من المعرفة، يعني لا يجب أن يتوافق البدل والمبدل منه في التعريف والتنكير، فيجوز إبدال النكرة من المعرفة، ويجوز إبدال المعرفة من النكرة، ويجوز إبدال المعرفة من المعرفة، ويجوز إبدال النكرة من النكرة، كل ذلك جائز. مثال إبدال النكرة من المعرفة ما ذكره المؤلف، قال: نحو قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. البدل قتال، والمبدل منه الشهر، وقتال نكرة والشهر معرفة، فهذا بدل نكرة من معرفة. ومثال إبدال المعرفة من النكرة قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، إلى صراط، صراط النكرة، صراط الله معرفة، فالبدل هنا معرفة والمبدل منه نكرة. ومثال إبدال النكرة من النكرة قوله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. مفازا نكرة، حدائق بدل منه وهو نكرة. ومثال إبدال المعرفة من المعرفة قوله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله، الاسم الكريم معرفة بل أعرف المعارف، وهو بدل من معرفة من العزيز، والعزيز معرفة. طيب مسألة في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ما نوع هذا البدل؟ بدل الاشتمال. بدل الاشتمال، أحسنت، بدل الاشتمال. الشهر الحرام يشتمل على القتال، فالبدل والمبدل منه هنا بينهما ارتباط بغير الكلية والجزئية. وما نوع البدل في قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض؟ بدل بعض من كل. أحسن، بدل بعض من كل. أين البدل؟ قوله بعضه. أحسنت. وأين المبدل منه؟ الخبيث. أحسنت. وهذا البدل من إبدال النكرة من النكرة أو المعرفة من المعرفة أو المعرفة من النكرة أو النكرة من المعرفة، من أي الأقسام هذه الأربعة؟ المعرفة من المعرفة. أحسنت. قال زيد: تصدقت بدرهم دينار، تصدقت بدرهم دينار. قصد الإخبار بالتصدق بالدرهم ثم تركه وأراد أن يخبر بالتصدق بالدينار. من أي أنواع البدل المباين هذا؟ بدل الإضراب. أحسن. وإذا قال تصدقت بالدرهم دينار وقصد التصدق بالدينار لكن سبق لسانه إلى الدرهم، أحسنت، هذا بدل الغرض. وإذا قصد الإخبار بالدرهم ثم تبين خطأه فأخبر بالتصدق بالدينار، بدل النسيان. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.